سائل يقول: أرجو منك أن تحدثنا عن الفوائد القلبية والروحية للصلاة وخاصة في الليل. الله المستعان، هذه محاضرة يبغانها. الصلاة صلة بين العبد وربه، ما قام عبد بين يدي الله عز وجل استشعر ذلك القيام بين يدي سيده ومولاه، فأعطى الصلاة حقها من الخشوع وحضور القلب واستشعار عظمة الموقف بين يدي الله عز وجل، إلا أصابه الله برحمته فكان من المفلحين. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصيب حلاوة هذه الصلاة فإن عليه أن يستجمع ما أمر الله باستجماعه قبلها من المحافظة على طهارتها والمحافظة على وقتها والمحافظة على أدائها مع الجماعة، وأن يكون أداؤك لها في الصفوف الأول أن تحرص على أدائها على أكمل الهيئات، فبدل أن تأتي متأخرا تأتي متقدما، وبدل أن تكون في آخر الصفوف تنافس غيرك على الصفوف الأول. فإذا فعلت ذلك كنت أحظ الناس بفضلها، فإذا قمت بين يدي الله استشعرت عظمة الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، واستشعرت هيبة الموقف بين يديه سبحانه وتعالى. كان علي زين العابدين رحمه الله إذا توضأ أحمر لونه وتغير وجهه، فقيل: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: ألا تعلمون من أناجي؟ ألا تدرون من أناجي؟ فإذا حصل الإنسان هذه الأمور التي دلت النصوص ورغبت فيها فإنه تأتيه المنح الربانية، أولها أن يكون موفقا في أمور دينه ودنياه، وثانيها أنه أحظ الناس باستجابة الدعوة في صلاته، لأنه إذا أدى حق الله كاملا فإن الله عز وجل يفي له كما وفى بأداء حقه كاملا. وكذلك أيضا تعتبر وسيلة صالحة بينه وبين الله، فما من صلاة تتم ركوعها وسجودها وخشوعها إلا حفظك الله عز وجل بعدها، فهي تصعد وعليها نور تدعو لك وتقول: حفظك الله كما حفظتني. ولذلك تجد أهل الصلاة المحافظين عليها المراعين لأركانها وشرائطها والمحافظين على خشوعها وركوعها وسجودها على صلاح واستقامة في جميع أمورهم، لأنها صلة بين العبد وربه. ولا تكون الصلاة نعمة للعبد، ولا تكون الصلاة كذلك إلا إذا كان الإنسان خاشعا فيها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون يا رب؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال بعض العلماء: ما دخل ذكر الآخرة في قلب عبد إلا خشع في صلاته، ولا تمكن ذكر الآخرة من قلب عبد، ذكر القبر، الصراط، الميزان، الحساب، السؤال، الموقف بين يدي الله، الجنة، النار، ما أدمن إنسان تذكر ذلك إلا خشع في صلاته. والعجيب أنه ما يداوم الإنسان على ذكر الآخرة إلا سهلت عليه الصلاة. وقال بعض العلماء إن من أسباب قيام الليل ذكر الآخرة، لأن الله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما أمسيت يوما وأنت على تفكر للآخرة، أو وقفت موقفا يذكرك الآخرة فنمت تلك الليلة وأصبحت وأنت على ذكر لتلك الآخرة، حتى كان أول حديث وهاجس في نفسك إذا قمت في الليل أن تقوم تلك الليلة وأن تصلي تلك الليلة، وإذا أصبحت كان الهاجس في نفسك يحدثك أن تصوم ذلك اليوم. فذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تعين على صلاح الصلاة، إصلاح الصلاة وإتقانها والقيام بها على وجهها. ومن فوائد الصلاة وثمراتها أنها تكفر الخطايا، وكذلك تعصم من الفواحش. ولذلك لو أن العباد أتقنوا هذه الصلاة لنجوا من فتنة الشبهة والشهوة. ولذلك قل أن تجد إنسانا مصابا بفتنة الشهوة إلا وجدته في خلل في صلاته، وما حافظ عبد على الصلاة وأقام حقها وحقوقها إلا حفظه الله من الفتنتين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم صلاة تصلنا به سبحانه.